بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الصداقة والشباب لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريدي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي الغبطة والسرور أن يأذن الله عز وجل ويكرمنا بلقاء أحبابنا وإخواننا وزملائنا وأبنائنا جميعاً في لقاء المحبة وفي لقاء الأخوة وفي لقاء النصيحة وفي لقاء التواصي بالصبر على كل عمل نافع رشيد وقول سديد. أيها الأحبة في الله، قبل أن أتبوأ مكاني هذا، أكرمني فضيلة الشيخ سعد جزاه الله خيراً بزيارة، وكان معنا أحد الإخوة الأفاضل من رجال الأمن الشامل، وأطلعنا واطلعنا على ما تميزت به ثانويتكم المباركة من سبق نافع في إيجاد هذا المعرض الذي يحذر الشباب من مغبة معصية الله عز وجل. إن الكلمة الجامعة لكل ما رأيناه في زوايا وثنايا هذا المعرض النافع المفيد، ينطق صارخا ليقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالحياة الضنك والمعيشة النكد والحشر السيء في الآخرة لا شك أنه ثمرة لمعصية الله عز وجل والإعراض عن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي رفع الصوت بهالدرجة هذا مزعج، لو سمحت يكسرونه. فيا أحبابي، يدور بنفسي الآن كلمة بين القنوات الفضائية، الأغاني الماجنة، المجلات الخليعة، الأفلام المفسدة، جلساء السوء، دعاة الضلال، مروجو المخدرات، الذين يصدون عن صراط الله المستقيم من جهة، ومن جهة أخرى الكلمة التي ربما تأتي تارة ضعيفة وتارة قوية وتارة تؤد في مهدها وفي بدايتها وتارة تشق طريقها ثم تقف عند أمد معين، ولكن تبقى الكلمة هي السلاح الذي نفهم به كل ما ينفعنا ونحذر به كل ما يضرنا. ذلكم أننا في عصر الصراع، صراع بين الصوت والصورة والكلمة المفسدة الماجنة من جهة، وصراع من طرف آخر تقوم به وتجاهد به الكلمة الناصحة، الكلمة الصادقة، الكلمة الطيبة، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إن الباطل صور شتى وألوان عديدة وأشكال لا تنتهي وهيئات تتجدد، وأما الكلمة الصالحة، الكلمة الطيبة، تبقى هي الكلمة ولا يزيدها مضي الزمان إلا تعمقاً في جذور الأرض وإشراقاً وثمراً وينعاً ونفعاً لعباد الله عز وجل أجمعين. أيها الشباب، كأني بقائل يقول: ماذا يفعل أستاذ المواد الدينية؟ ماذا يقول هذا الشيخ الذي يخطب يوم الجمعة؟ ماذا يقول هذا الأستاذ الذي يزورنا ليلقي محاضرة؟ ماذا يقول هذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ماذا يقول رجل مكافحة المخدرات؟ ماذا يقول رجل الأمن؟ لا يملكون إلا كلمة. وأما الباطل بصوره، بفساده، بأفلامه، بقنواته، بمجلاته، بالغناء الخليع، بالمغنية التي تبرز مفاتنها وتضر بحركاتها وتقتل بلحظاتها، ماذا يفعل هؤلاء أمام هؤلاء؟ أقول أيها الشباب، إن هذه الكلمة إذا كانت في مستقبل صدر رحب حي نشط فإنها تتفاعل بإذن الله عز وجل معه، وإذا صدرت بإذن الله من مخلص صادق ناصح محب مشفق فإنها يكون لها أثر بإذن الله عز وجل، ولا يضيركم ولا يخيفكم ولا يزعجكم هذا الصراع القوي بين الباطل بأشكاله وصوره وألوانه وهيئاته وقنواته مع الكلمة الحق الداعية الناصحة المعلمة المرشدة، لأن الله عز وجل قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ربما نجد شابا من الشباب يقع في فترة من الفترات وفي وقت من الأوقات ضحية جلساء السوء أو بداية المخدرات أو فعل أمور لا تليق أو ارتكاب شيء من الفاحشة أو الوقوع في أمر من الخنا، ولكن بهذه الكلمة بإذن الله عز وجل التي تنفذ إلى سويداء قلبه وببقية الإيمان الباقية التي تنتعش وتتحرك لتقول له: أفق وانطلق وقم وانفض غبار النوم، فقد مضى ما مضى من اللهو والغفلة، وقد آن لك أن تستقبل حياة جادة مشرقة. أيها الشباب، إنه لا يوجد شاب على وجه الأرض نام في ليلة من الليالي صالحا ثم أصبح فاسقا فاجرا، لا يوجد شاب بات ذات ليلة بريئا أمينا ثم أصبح غادرا خائنا، لا يوجد شاب بات في ليلة من الليالي على طهر وعفاف وصلاح واستقامة ثم فجأة أصبح خبيثا سيئا مجرما ضالا مضلا، لا، لا يوجد أحد ينحرف فجأة، ولكن الانحراف والمصائب والجرائم التي رأينا صورها ورأينا في هذا المعرض ما يدل عليها إنما جاءت درجات وجاءت خطوات، كما قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، الحلال فيه غنية عن الحرام، والحلال من كل شيء، الحلال من القول يغني عن الحرام من القول، والحلال من الطعام يغني عن الحرام من الطعام، والحلال من المرء والمسموع والمقروء يغني عن الحرام من المرئي والمسموع والمقروء وغيره. إذن أيها الشباب، نريد أن ننتبه أن الواحد على خطر، ومبدأ الخطر إشارة يسيرة قد لا يلتفت لها بعض الشباب ثم هي التي تقوده إلى ذلك. لو أننا مثلاً ذهبنا إلى سجون المخدرات وزرنا شابا في زنزانة وقلنا له: ما الذي جعلك الآن خلف القضبان وغيرك من الشباب يستمتعون بالحرية؟ ما الذي جعلك لا تتحرك إلا في هذه المساحة الضيقة وغيرك ينطلقون كالطيور يغدون ويروحون؟ ما الذي جعلك في هذه الحال من المذلة والهوان وغيرك يعيش العز والكرامة؟ ما الذي جعلك في هذه الحال من سوء السمعة وكل يتجنبك ولا يرضى أن يصاحبك؟ بل لو خطبت ما زوجوك، ولو أردت أن تبايع ما بايعوك، ولو أردت أن تشتري لم يشتروا منك، ولو أردت أن تتعامل ما عاملوك. لماذا؟ الجواب شيء واحد، أنه استهان ببداية خطيرة وهي المعصية، ثم لا زال مصرا عليها، ولا زال متكئا عليها، ولا زال يصبح ويبيت ويظن أنها شطارة وأنها ذكاء وأنها فطنة أن يكون أمام الناس كالحمل الوديع البريء الذي لا يرتكب شيئا، ثم إذا خلا بنفسه ارتكب ألوان الذنوب وفنون المعاصي وأشكال المخالفات الشرعية. إذا خلا بنفسه أو مع أقرانه أو مع أسرابه أو بعض زملائه من جلساء السوء، لا تظن أن شيئا يظل خفيا أبدا، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. أيها الشباب، ينبغي أن تعلموا أنه إن لم تستعينوا بالله عز وجل وتحافظوا على أنفسكم فإنه لا يوجد في الصيدليات ولا في بندة ولا في العثيم ولا في سوق الخضرة، لا يوجد طعام أو شراب أو دواء إذا أكلته أصبحت محصناً من الشر وبمأمن من الجريمة وفي أمان من الفساد والانحراف أبداً. لا يمكن أن يحفظك لنفسك بعد فضل الله ورحمته وعونه، لا يمكن أن تحافظ على نفسك إلا بمجاهدة هذه النفس. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. النفس لا بد أن تجاهدها مجاهدة. الشاب الذي وقع في التدخين كيف يقلع عن التدخين؟ هل يوجد شراب يشربه ثم يصبح يكره التدخين؟ مساكين هؤلاء الذين يظنون أنه بوسعه بمجرد أن يأكل حبوب أو كبسولات أو شراب أو يأخذ إبرة من الطبيب أنه بهذا سوف يقلع عن التدخين مرة واحدة، أبدا هذا مستحيل، ولا يمكن أن يقلع إلا إذا تاب إلى الله عز وجل وعلم أن فعله حرام ورافق ذلك نية صالحة صادقة ومجاهدة وعزيمة لمجاهدة النفس للإقلاع. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا تتصور أن شابا وقع في الفاحشة الخلقية التي نستحي أن نتكلم عن اسمها أو تفاصيلها، لا تتصور أن شابا وقع في ذلك لأنه يمكن أن يقلع عن ذلك لأنه أراد أن يشرب طعاما يشرب شرابا أو يطعم طعاما ثم ينتهي من ذلك، أبدا هذا مستحيل. لا يقلع أحد عن ذنب أو معصية إلا إذا جاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها الشباب، ينبغي أن تعلموا جيدا أن هذه الحياة وهذه المرحلة بالذات التي تعيشونها الآن في وقتكم الحالي هي التي ترسم مستقبلكم. فالشاب الذي تراه عاكفا على دروسه مجتهدا في دراسته منتفعا بالعلم حريصا على أن يطبق ما تعلم مجتهدا في طاعة ربه قبل ذلك متجنبا جلساء السوء همته عالية، هذا الشاب بإذن الله عز وجل سوف يرقى إلى أسمى الدرجات والمستقبل خير شاهد على ذلك، يبشره بخير عظيم بإذن الله عز وجل. وأما الشاب الذي همته لا تتجاوز حذاءه، بعض الشباب همته أمنياته طموحاته لا تتجاوز الحذاء. لو تسأل بعض الشباب وش أمنيتك؟ قال أتمنى جدس وحط وأرفع عقدة فحط، هذه هي الأمنية. إيش أمنيتك؟ أتمنى أني آخذ شارع التخصصي ذهابا إيابا عشان أشخص زي الناس اللي مشخصين هناك. إيش أمنيتك؟ والله أمنيتي أن يكون عندي مرواس ولا عود ولا دنبك ولا طبل. إيش أمنيتك؟ تجد أماني حقيرة، أماني ساقطة، أماني ذليلة، أماني تحت النعال وتحت التراب. وأمثال هؤلاء أيها الشباب لا يمكن أن يكون لهم شأن في الحياة في المستقبل أبدا، بل من الآن تبشرهم بمستقبل منذر بالشؤم والفقر والكذب والنكد. وخذوا مثالا على ذلك، منذ أيام في إحدى المستشفيات رئيس قسم أحد الأقسام في المستشفى رجل من الهند هندي وراتبه يتجاوز 40,000 ريال، ومن نفس مدينته وبلده أو قريته عامل لا يتجاوز راتبه 300 ريال أو 400 ريال. طيب هذا من الهند وهذا من الهند، وهذا يتكلم نفس اللغة وهذا يتكلم نفس اللغة، وهذا راتبه 40,000 وهذا راتبه 300 ريال، يأكل 120 ويرسل إلى أهله 180 ريال. ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق هو العلم. هذا أقبل على العلم منذ صغره ووجد أبوين يعينانه على العلم منذ صغره وتحملوا شظف العيش في سبيل تعليم ولدهم في طفولته ونشأته حتى نشأ وشب وترعرع متعلما فأصبح عالما فأصبح أستاذا ورئيسا. وهذا نشأ لم يلتفت إلى العلم ولم يلتفت أبواه إلى تعليمه، فلم يكن عنده من قدرة ولا خبرة ولا صنعة ولا مهنة ولا وظيفة ولا إمكانية ولا موهبة أبدا، فأصبح هذا في الحضيض وذاك في مستوى الوظائف في أعلى الدرجات. نعم أكرم الناس عند الله أتقاهم، ولكن ينبغي، بل كل واحد منكم يتمنى. الآن لو خيرتك أن تسكن خيمة ولا بيت بلوك، تقول لا بيت بلوك أفضل. ولو خيرت أن تسكن بيت بلوك أو فيلا من دورين جميلة مشطبة ممتازة مؤثثة مفروشة، قلت لا والله أطمع أن أسكن فيلا. ولو خيرت بين فيلا وبين قصر جميل وواسع وحدائق وأنهار، قلت لا أريد قصرا. في طبيعة الإنسان، في مصلحة نفسه، في ملذاته، في شهواته، في أمنياته، يعرف ما هو الوضيع، ما هو المنحط، ويعرف ما هو العالي وما هو الرفيع. فكذلك في حياتك، في تعليمك، في سلوكك، في مستقبلك، في دراستك، أنت تستطيع أن تكون وضيعاً وتستطيع أن تكون رفيعاً، تستطيع أن تكون حقيراً ذليلاً، وتستطيع أن تكون إماماً خطيراً، تستطيع أن تكون شخصاً مهماً، وتستطيع أن تكون شخصاً تافهاً. الأمر بيديك، والإرادة بين يديك، والقدرة بإذن الله بين يديك، لكن تحتاج منك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من جاهد وصبر، أعطى من نفسه، أعطى من وقته، أعطى من ماله، أعطى من فكره، أعطى من جهده، أعطى من صبره وعمل، فإنه بإذن الله ينال الحسنى، حسن الدنيا وحسن الآخرة. أما من بخل واستغنى، ما لحاجة في العلم، ما لحاجة في كذا، ما لحاجة في كذا، ما لحاجة في كذا، سيظل حتى يصبح فقيرا يمد يده إلى الناس إن أعطوه أو منعوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الشباب، من الأمور الخطيرة أن لا يفكر الشاب في مستقبله، وأن لا ينظر إلى مستقبل حياته. لو أن أحدا سافر إلى بلد من البلدان، لا شك أنه يعلم كم سيمكث في هذا البلد، وأين سيسكن في هذا البلد، وما هي ترتيباته وأموره وأعماله في هذا البلد، ومتى سوف يعود من هذا البلد. لكن كثيرا من الشباب وهم الآن في سفر الدنيا، فاقضوا مآربكم عجالة إنما أعماركم سفر من الأسفار، نحن في سفر الدنيا. كثير من الشباب لا يبالي ماذا يعمل في هذه الرحلة، ماذا يتعلم، ماذا يقدم، ماذا ينتج، ما الذي يقربه من الله، ما الذي يبعده من ربه، ما الذي يسبب له سخط الله عليه، كل ذلك لا يبالي به ولا يهتم بأي حال من الأحوال. لماذا هذا الأمر؟ تجد الشاب لو قلت له اشتر غترة شماغ قال لا، أنا أذهب إلى شارع ثميري لأني أعرف أنه في غتر جديدة من نوع بسام أو من نوع ملكي، عجلان، أليجنت، خطين، كلاسيكي، جميل، لا يمكن أن أختار غير هذا النوع. طيب يا أخي خذ هذه الغترة، هي بسام، هذه شماغ، قال هذه شماغ 15 ريال ب20، يعني تجد ينتقي الغترة. طيب الطاقية كذلك لابد ينتقيها، ما يمكن يلبس قوطي ولا علبة ولا غبارة، لا، يبي يلبس طاقية ممتازة من نسج جميل ومريحة على راسه. طيب الثوب، لا يمكن يدخل محل الجديعي ومحل الكسائي ومحل فلان ويختار القماش المناسب، ما يقول الخياط يا أخي شوف لك أي ثوب على مزاجك وعطني إياه، لا، أرني هذا القماش، أرني هذا القماش. حتى الحذاء تجده ينظر الحذاء، هل يناسب قدمه، واسع، ضيق، كبير، صغير، مريح، غالي، ثمين، يعرف حتى حذاء كيف ينتقيه. لكنه لا ينتقي جليسه، لا ينتقي صديقه، لا ينتقي الشخص الذي يؤثر عليه ويتأثر به ومنه أبدا. هذا للأسف غير موجود عند كثير من الشباب، ينتقي الحذاء، يختار الغترة، يختار الثوب، لكنه لا يختار الصديق. الصديق حي الله صديق من الشارع، يكفي صديق عنده دبس غمارتين يضرب له بوري عند الباب بعد صلاة المغرب، ويطلع ناس في الغترة وطواقي ما شاء الله شوي تغطي العيون إلى أقصى الأذن، وين أركب يا رجال، تطعيس ودجة وسكيك ولفات ويمين وشمال. طيب يا أخي، يقول الله أكبر، المؤذن يؤذن، خم صلي يا شيخي، وقفت على الصلاة، ثم يقف السيارة صديقه جليسه هذا يأخذه ويجعل معه في السيارة، ثم كأن هناك شبك من القرود عند الإشارة. والله يا شباب، أنا أعجب حينما أقف عند إشارة مرورية ثم ألقى ذا الونيت قاعد يلعب، يا ربي وش اللي فيه، عسى من فرقة من القرود من طلقة من الحديقة، خليني أبلغ الدوريات. ثم لا والله أجد قرود بشرية للأسف، شباب أشكال غريبة، تقليد للغرب، موسيقى مزعجة إلى أعلى الدرجات، وحالة سيئة، ووجوه كالحة، لم يصلوا، لم يركعوا، لم يسجدوا، لم يسمعوا نصيحة، لم يحضروا محاضرة، لم ينصتوا لخطبة الجمعة، بل قد لا يحضرون لصلاة الجمعة، لا يسمعون درسا، لا ينتفعون بمقولة أبدا. حياتهم آخر أغنية، آخر شريط، آخر مطرب، آخر حفلة، آخر مجلة. وهناك أشياء تدس سرا بالسر. الكيسة الفلانية ترى فيها نزومك الفلاني، لا أحد يطلع عليه، والكيسة الفلانية بحاجتك الفلانية ما حد يطلع عليها. مالك هم، شغلك اللي تبي موجود عندي، إذا رجعنا الليلة البيت صرف الشلة وأعطيك اللي تبي. للأسف أصبح الشباب يذبح بعضهم بعضا ويذبح بعضهم بعضا، وأشدهم ذبحا لصاحبه أشدهم صداقة له. شوفوا المقاييس المختلفة. الذي ينصحه ويدعوه ويحذره من الشر ويتمنى له الخير ويرجو له مستقبل المشرق، هذا نذل، متشدد، وقح، مزعج، متزمت، لا يطاق، لا يقبل، لأنه لا يكلمه إلا بما ينفعه. لكن الآخر له صديقة. ليش؟ لأنه هو الذي يملأ عقله بالأغاني والملاهي، وهو صديقه لأنه الذي يملأ عقله بالأفلام والمسلسلات، وهو صديقه لأنه الذي يزين له السهر بعيدا عن البيت أمام القنوات والأفلام الماجنة، صديقه لأنه هو الذي يبعده بعيدا، يهربه بعيدا عن أمه وأبيه. هو صديقه لماذا؟ لأنه الذي يشجعه على قطيعة رحمه وعقوق والديه. لأنه صديقه الذي معه فأس ومعول يضرب على وجهه وعقله وصدره ليدمر حياته ومستقبله. كم عدد الشباب الآن الذين يتسكعون في الصباح وهم من أبناء وطلاب المدارس؟ ما الذي أخرجهم من المدرسة؟ ما الذي جعل الواحد يصبر على الدوران وألم الرأس والوجع واللفلفة يمين يسار في الحارات وفي المقاهي ويمين وشمال إلا جلساؤهم الذين زينوا لهم وأغروهم ودعوهم إلى ذلك بحجة تعال هنا اللذة وهنا الراحة وهنا الطمأنينة؟ نعم، يليسه هذا، ربما استطاع أن يبعده عن المدرسة أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين، لكنه جعله ذليلا فقيرا حقيرا سنين طويلة، لأنه أبعده عن العلم ومكانه. يا شباب، العلم يحتاج إلى صبر. الطيارون الذين يقودون الطائرات، والأطباء الذين يعالجون الناس ويجرون العمليات الجراحية لإنقاذ حياتهم، وطلبة العلم والعلماء الذين يدرسون في الجامعات ويتبوؤون التوجيه والإرشاد، هل حصلوا ذلك بالتجوال والدوران واللفلفة يمين وشمال؟ لا، إنما أخذوه بطول نفس. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ستة أمور حتى يصل الإنسان إلى ما يصل إليه. الآن إذا رأيت ضابط معلق نجمة تراه أخذ سنوات ثلاث عجاف شديدة قاسية من الأمر والنهي والعسكرية والانضباط والجد حتى علق نجمة واحدة، ثم دورات حتى يعلق الثانية، ثم هكذا وهلم جرة حتى يصل إلى مكانة ما. فهؤلاء الذين يريدون الحياة شربة ماء بدون أي بذل، بدون أي جهد، بدون أي مشقة، مساكين. تسألني أم الوليد جملا يمشي رويدا ويجيء أولا؟ تريد تزحف على بطنك وتكون الأول في السباق؟ لا، تريد أن تكون الأول في السباق لابد أن تعد نفسك باللياقة والتدريب، وأن تأخذ نفسك بالجهد ويتصبب عرقك حتى تكون أنت الأول في هذا المضمار وفي هذا الميدان. الشباب الذين، بعض الشباب عنده حكمة يقول: من نام على الدرب وصل. مو من سار، لا، من نام على الدرب وصل. عادي جدا، إن جاء أحد من هنا ولا من هنا يقوده من هنا أو يجره من هنا. يعني بعض الشباب لولا لطف الله عز وجل، بل كلهم بلطف الله عز وجل وجدوا الهداية والاستقامة، لكن بعضهم يمكن من الأسباب المعينة نفعه الله عز وجل بمركز النشاط الثانوية، أو أستاذ من الأساتذة الصالحين، مدرس رياضيات أو علوم شرعية أو لغة إنجليزية، صار يعظه وينصح كلما دخل الدرس، أعطى درسا في الآداب، في الأخلاق، في السلوك، في التواضع، في الحذر من معصية الله، في الحذر من الجريمة، في الحذر من الخطيئة، في مغبة المعاصي، في شؤم المخالفات الشرعية، وعلى مدى اللقاء كل يوم استطاع أن يؤثر فيه. لكن بعض الشباب أيضا قلبه أغلف، أو لم يهيئ له ذلك المدرس الذي ينصحه، أو لم يكن له ذلك الأخ الشقيق في بيته، أو لم يكن له ذلك الأب الحنون الملتبه الواعي الفطن لمغريات الحياة. الآن وقت الشاب مع والديه نادر وقليل، أصبح أغلب وقت يمكثه الشباب في المدرسة، ثم أمام القنوات التلفازية فضائية وغير فضائية. ولا يمكن والله، لو تأخذ أجلكم الله حمار وتقابله كل يوم وتأخذ على نمط معين وعلى وتيرة معينة وعلى تصرفات معينة بمقدار ما يجلسه الشباب في المدارس زائد أمام الشاشات، لتأثر وتغير ولا أصبح له طبع غريب وعجيب. بل البهائم الفيلة والحمير والأسود والبغال تعسف لمدة زمنية معينة فتعرف المسألة تماما، تعرف القضية تماما. أنتم ما وقفتوا على السواني؟ بئر معلقة بها الدلاء أو تنزل بها الدلاء، وأطراف الحبال مربوطة أجلكم الله في الحمير والبغال، ما تبي لها كثر شغل، تعود الحمار ففهمها، يمشي في المنحاس اللي هو الطريق الممر المخصص له حتى تنزل القربة في الماء. فإذا أحس بأن القربة امتلت بشعور الثقل الذي يعلق به تحرك من جديد إلى آخر المنحاس، ثم القرب تصب الماء في الحوض ويتصرف الحوض إلى المزرعة أو إلى غيره، ثم يرجع من جديد. إذن لا أحد يقول أنا لا أتأثر. بعض الشباب يقول صحيح الكلام هذا أنا أعرفه تماما، المخدرات التي شفناها نحن نحذرها ونخشى منها. نقول نعم تحذرها وتخشى منها، ولا بد أن تفعل الأسباب التي تجعلك في منأى بعيد عنها، مو بس والله عرفناها عرفناها. كثيرون من الذين وقعوا في المخدرات يعرفون أنها مخدرات، ويعرفون أنها حرام، ويعرفون أنها ضياع وهلاك ودمار، ولكن لما زين لهم جلساء السوء هذه الأمور وفعل بهم كما فعل الشيطان ودلاهما بغرور، يا أخي جرب هذه السيجارة، لا تصير مطوع، لا تصير متشدد، لا تصير متزمت، مرة واحدة ويتوب الله علينا وعليك، مرة واحدة ويغفر الله لنا ولك. انت وينك فيه؟ وش بلاك؟ في ناس يقولون مو حرام، في احد يقول مكروه، ولا يزال به رويدا رويدا حتى يقول طيب وش المانع انا يعني لو جربت لي سيجارة وش الاشكال؟ ثم انت تتحول بعد الاقناع الى شيء من حب الظهور والشخصية والرجولة. مجموعة شباب يجلسون وكل واحد يحط البكت يحط الولاعة ويظهر أحدهم كأنه كريم، فك البكت تولع سيجارة تشرب تشرب، يقعد يستحي من بينهم ويأخذ سيجارة معهم ثم يجاريهم، ولا يزال بهذه الطريقة حتى يتحول إلى الإدمان والعادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان بعض الشباب قد دخل الكلية ولا زال من شدة أسر يعني أسرته أسرا من شدة أسر السيجارة له، أنه يطلع من المحاضرة ويدخل دورة المياه ويولع سيجارة سيجارتين ويرجع للقاعة، ماذا تقولون في شاب يفعل هذا؟ السبب أن هذه السيجارة أذلته وأخرجته من مجلس العلم ومجلس الذكر ومجلس يقال فيه ما قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأخرجته لكي يجلس في دورة المياه 5 دقائق لكي يقف مع الحشرات والصراصير ليدخن. أثر عظيم جدا. ولو أن أحدا من الأساتذة أو المدير أو الوكيل أو العميد أو مساعدة جاء إلى الفصل قال فلان راح أدخل في الحمام وجلس 5 دقائق، ليش؟ لماذا؟ ما هذه الإهانة؟ تخرجني من بين الطلاب وتهيني وتجعلني من مقام الدرس أذهب إلى دورة المياه من بين هؤلاء أمام النجاسات وعند القادورات والفضلات؟ أي ذلة تذلني بها؟ أنا لا أرضى، سأكتب لوزير المعارف، سأكتب للتعليم، سأنشر في الصحافة، سأقول ما أقول. لا لا لا لا لا، ما في حاجة إلى أن الوكيل ولا العميد يطلع هذا الطالب. السيجارة هي التي تخرجه وتذله وتجره رغما عن أنفه، وتدخله دورة المياه أمام الفضلات أمام القاذورات، وتجعله يمزها أو يرتشفها الخمس والعشر دقائق، ثم يخرج وقد تلوثت رائحته برائحة الفضلات والتدخين، ثم يعود أسيرا ذليلا لهذه السجارة. أي ذلة أوقعك هذا الحرام فيها؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ لو أن أخيارا جلسوا وقال أحدهم تعال اجلس معنا يا فلان، ربما في قلبه والله ليش ما أجلس معه، يمكن أسمع شيء ينفعني، أنا يعني أنا من يكفو أجلس في المجالس، تهم نفسه يوشك أن يحضر يجلس معه، يجي الشيطان، الشيطان نفسه يقول اقلب وجهك، ما أنت بحق المجالس هذه، راح شوف لك ناس يدخنون يشيشون على الرصيف اجلس معهم، هذا لكفك وأشكالك. أما ناس طيبين أهل عطر أهل طهر أهل صفاء أهل نقاء، لست حريا ولا حقيقا ولا جديرا أن تجلس معهم. أيضا هذا من أذية وإذلال السيجارة لصاحبهم. في مجلس آخر تعال والله الشيخ الفلاني موجود، الشيخ الفلاني موجود، لا والله خاف يشمون ريحة تلغطر في دخان ما أقدر، فيحرم من مجالس أهل الخير، يحرم من مقابلة العلماء وأهل العلم، يحرم من الانتفاع ويذل ويبقى في حالة من النفاق، تارة يظهر أمام الناس بشيء وتارة يخفي شيء، تارة يبرز شيء وتارة يكتم شيء، ويعيش متذبذبا. والذي يعيش في حياة منافق تجده متقلب وتجده ضعيف، ولا يستطيع أن يكون قوة شخصية ولا قوة إرادة ولا قوة ثبات في طريقه وفي حياته. ولأجل ذلك أيها الشباب، ليست الرجولة في سيجارة. أحد الشباب من مدة من طلاب الكلية للأسف وجدت معه سيجارة ومعه مذكراته وكتبه، فناديت في حرم الكلية إلى هذه الدرجة، يعني بلغ به الذلة والهوان للسيجارة أنه لم يستطع أن يصبر، بس بمجرد الخروج من القاعة ولع سيجارة يدخن. قلت تعال اسمك فلان الفلاني، قلت يا أخي أنا أرى عليك سمات الشاب الرجل الممتلئ رجولة، ما أرى فيك نقص تكمل بسيجارة أو بسيجارة، هل ترى نفسك ناقص حتى تكمل نفسك بسيجارة؟ قال لا، توجد مشكلة داخلية في النفس اسمها عقدة النقص، عقدة النقص، فبعضهم يكملها بالسيجارة وبعضهم يكملها بالتفحيط وبعضهم يكملها بالظهور أمام الناس والمباهاة بسيارته وما عنده، وبعضهم يكملها بتصرفات عجيبة وغريبة، وما ذاك إلا لهذه العقد الموجودة الكامنة في هذه النفس. إن الرجل رجل ولا يحتاج إلى مثل هذا. وأسخف من ذلك بعض الشباب تلقى سوى ما بعد دخن سيجارتين أو ثلاث دقائق وطلع رجله مو بإيده من القزازة في السيارة، يعني شوفه ترى صرت رجال أدخن، ولو تلتفت تقول له يا أخي الشاب يا أخي الحبيب إن شاء الله أنت شكلك ولد حمولة وفيك خير ولا يليق بك التدخين، قال ما أقدر أبطله، لا يا 50 سنة خبرة التدخين، توه قبل أن طايحن في سيجارة لاقيها تحت جدار وبدأ حبتين ثلاث أربعة وما دخن بكت بكتين، ثم يدعي أنه رجال والله ما أقدر أبطله، هذه رجولة أنك ذليل أسير، هذه رجولة أنك لا تستطيع أن تجعل في جوفك إلا الخبيث. كذلك الملاهي وأشكالها وأصنافها وألوانها، تأتي لبعض الشباب يا شاب عقلك كالزجاجة الصافية البيضاء البلورية الألماسية، لماذا تملأ عقلك بالأوساخ والزبالات والخرافات والأمور التي لا تليق؟ يكون بإذن الله من الفطنة والفهم والإدراك ما يغني عن مزيد من التفصيل، لكنها نصيحة، لأننا رأينا شبابا لما زرنا سجون الأحداث وزرنا بعض زنازين السجون وبعض عنابر السجون، وجدنا شبابا في أعماركم في مقتبل العمر قد تفتحت ورود وزهور شبابهم، ولكنها تفتحت على جليس سيء فقادهم إلى السجن. أنت تستطيع أن تحدد المستقبل من هذه اللحظة ومن هذه البداية بقرار صامت، بقرار جزل قوي وعهد صادق ألا تنكث مع الله توبة، وإن زلت بك القدم فعد وتب إلى الله عز وجل، مو إذا أذنبت قلت خلاص خربت خل أخرب الباقي. فرض بعض الشباب وقع في دم دخن مثلا، يقول خلاص ما دام دخن الحق اللي بعدها الفاحشة الحق اللي بعدها المخدرات، لا، إذا وقعت في ذنب فتب إلى الله عز وجل، وجاهد نفسك بالإقلاع عن الذنب حتى لو وقعت فيه مرة ثانية، جاهد نفسك بالإقلاع ولا تجعل هذا مبررا للمزيد من الذنوب والمعاصي. وأقم الصلاة كما قال الله عز وجل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد، وشكرا لإدارة المدرسة على إتاحة هذه الفرصة. شكرا الله عليك على هذا البيان الطيب وهذه الكلمات النافعه التي يصل الله عز وجل لدى اذان صافيه وقلوب واعيه، وان نطبق ما سمعناه. الحقيقه في محاضرات المشايخ الاسبوع الماضي وردنا كثير وكثير من الأسئلة ولم نتمكن من عرضها على المشايخ، ولعلنا أن نعرضها وأن نعرضها على كل الشيخ. فمن ضمن الأسئلة التي وردت يقول السائل بأن هناك مجموعة من الشباب إذا أرادوا الصلاة فإنهم يصلون ويركعون ويسجدون وهم على غير وضوء وعلى غير طهارة، بل هناك منهم من يتكلمون في الركوع والسجود، بل من يغني وهو ساجد عياذا بالله. فقد وردت هناك أسئلة حول هذا، ويذكر بعض الطلبة أنهم قد يسمعون مثل هذا، فنرجو بيانا وتوضيحا من فضيلة الشيخ. هذه التصرفات هي من الاستهزاء بهذه الفريضة العظيمة التي هي ركن من أركان الدين. وكلنا يعلم أن من استهزأ بشيء من كلام الله أو كلام رسوله أو شرعه فإنه يمرق من الإسلام ويخرج من الملة ويكون كافراً والعياذ بالله. ومن فعل ذلك فعليه التوبة، ولا إخال أن شاباً من إخواننا الحضور ولله الحمد والمنة، وأعيذهم بالله أن يكون فيهم من يفعل ذلك، لكن لنعلم أن حكم هذا هو الكفر والعياذ بالله، لأنه من السخرية ومن الاستهزاء. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وهذا الفعل أقبح من الزنا، وأقبح من الخمر، وأقبح من المخدرات، وأقبح من عقوق الوالدين، وأقبح من أعظم من كل القبائح. أن يتعمد شاب يدخل الصلاة استهزاء ويركع ويسجد على غير طهارة ويغني أو يتضاحك مع من حوله في صلاته، هذا أمر لا يجوز أبدا. أما من فعل ذلك جاهلا فنقول عليه التوبة ويستغفر الله من هذا الفعل الشنيع العظيم. وينبغي للشباب إذا علموا أو عرفوا أن أحدا من إخوانهم يقع في هذا الأمر ألا يسكتوا عليه، ليس من باب مثل ما يسمونه اللقافة، لا، لكن من باب النصيحة. أنت لو رأيت أن أحد طلاب المدرسة في حقيبته إبرة هروين يريد أن يدخل دورة المياه ليحقن جسمه بها، أليس من الشفقة والرحمة أن تبلغه ليحذر، أن تبلغ عنه لكي تمنعونه وتحولون دون وقوعه؟ صحيح، كذلك من الشفقة والرحمة به أن تبلغ عنه حتى يناصح بالحكمة واللين والموعظة الحسنة. أثابكم الله. السؤال الآخر يقول بأن لدينا دشا في البيت، فما هي الطريقة لإخراجه؟ جيب واير وعلقه في الشكمان حق السيارة واسحبه. هذا الإخراج العملي يعني، أما الإخراج الفكري العقلي بالإقناع فهذا يحتاج إلى الآتي: أولا أن تقنع والدك ووالدتك إقناعا فعليا قبل الإقناع القولي، أن يروا منك الصدق، النصيحة، الجد في دراستك، الإخلاص في أعمالهم، قضاء حاجاتهم، السمع والطاعة لهم، يرون أنك الابن البار المحبب الذي لا يستغنى عنه في البيت. ما هو بالله ذلك الابن الذي لا هم له إلا الأوامر والنواهي، لا، أنت الذي تصلح السباكة إذا فسدت، والكهرباء إذا انطفأت، والمقاضي إذا انتهت، أنت اللي تجيب حاجات البيت، أنت اللي تذهب بوالدتك، أنت الذي تصل رحمك، أنت الذي تقوم بحاجات والدك، يكون لك مكانة من المحبة ومنزلة من الاستجابة في نفوسهم. بعد ذلك أو أثناء ذلك تقول للوالد: يا أبتي، هذا الدش أو هذه القنوات الفضائية تعرض أشياء لا تليق بنا ولا بديننا ولا بمجتمعنا ولا بأمتنا، يا والدي انظر في هذا الدش الرجال يحتضنون النساء ويقبلون النساء، الأطفال الصغار الذين ينظرون إلى هذا هل يقرؤون أو يعرفون أو يعلمون أن هذا حرام وأن هذا إفساد للتربية؟ الجواب لا. الصغار المراهقين الذين في البيت ما شأنهم إذا اشتعلت الغريزة عندهم وهم يرون النساء العاريات الكاسيات، بل ويرون تعليم المعاكسات وتعليم المغازلات وتعليم الخروج من البيت سرا وتعليم خيانة الأهل وتعليم الخيانات الزوجية؟ ما أحد يرضى أن يكون أولاده وبناته وزوجته ممن يقعون في هذه الفواحش. بالإقناع، بالإقناع، فإن ذلك بإذن الله يعني حري وحقيق بأن يؤثر عليهم لإخراج هذا الطبق الذي لا يصدر أو لا يستقبل إلا السموم. ثم قل لأبيك: يا أبتي، هذا الطبق لو أنك تقاعدت من وظيفتك هل سيعطيك راتبا إضافيا؟ هذا الطبق لو أن أحد إخواني فصل من دراسته لضعف مستواه العلمي هل سينفعه تعليميا؟ هذا الطبق لو أننا جعنا هل يطعمنا؟ لو ظمئنا هل يسقينا؟ لو بردنا هل يكسونا؟ لو هل ينفعنا؟ أبدا. بالإقناع تستطيع أن تقنع والدك، فإن لم يقتنع والدك فعليك بكثرة الدعاء له، وأرسل له من يقنعه. وأوصي بسماع شريط بعنوان الغزو الفضائي، الغزو الفضائي، بحمد الله هذا الشريط أعلم علم اليقين أن عددا سمعوه فأخرجوا الدش والقنوات الفضائية من بيوتهم، أخرجوا آلات استقبال القنوات الفضائية من بيوتهم. فهذه نصيحة. يقول السائل: أنا شاب أتعاطى المخدرات، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ لا أرى لك إلا أن تبادر بالتوبة إلى الله عز وجل بادئ ذي بدء، ثم بالاستعانة بالجهات التي تعينك على الإقلاع عن هذا، ولن يجعلك تقلع كما قلت إلا التوبة ومجاهدة النفس، ومجاهدة النفس، لأن المخدرات إذا اختلطت بالدم والجسم أصبح من الصعب الإقلاع عنها إلا لمن صبر عن معصية الله، وصبر على طاعة الله، وصبر ابتغاء مرضات الله، وصبر خوفا من عذاب الله، فإن صبره هذا سوف يجعله بإذن الله يقلع. الأمر الآخر، لا بد أن تبوح بسرك. بعض الشباب وقع في المخدرات وهو أسير في نفسه، حبيس لسره، لا يستطيع أن يتجاوز. تخبر الشيخ أو تخبر مدير المدرسة، تقول له: والله أنا وقعت في الحبوب، في كذا في كذا في كذا، أعينوني واستروني وأنا أضمن ضمان. مستشفى الأمل إذا جاءهم إنسان عاقل يريد أن يعينوه على الإقلاع على المخدرات يعينونه ويسترونه، بل لو شاء ألا يكتبوا اسمه ولا يروا بطاقته، يسجلون اسمه رمزي أو رقم معين ويتعاملون معه معاملة هدفها الستر عليه وعدم فضيحته. هذه واحدة. الثانية: أن تجتهد في الصحبة الصالحة التي تعينك على إشغال وقتك عن مجالس المخدرات، الصحبة التي تعينك. أحد الذين يتعاطون المخدرات بنفسه قال لي، وهو يصارع نفسه، يقول: والله إنني إذا قربت وخالفت أهل الخير أو جلست في محاضرات وندوات واعتنيت بالصلاة مع الجماعة إني أجد نفسي أتركها أياما، ولكن ليلة من الليالي يأتي فلان بن فلان ويطلع بنا في استراحة ولا في مكان ما ولا مخيم ولا يمين ولا يسار شوي، لا نق إلا وقد وقعنا في المخدرات وتعاطيناها وبعضنا ينظر إلى بعض ويضحك. فإذا مجالس أهل الخير، مجالس الصلاح، مجالس التقى هي التي تجنبك بإذن الله هذا الفساد. أثابكم الله. يقول السائل: ما واجبي تجاه بعض أصدقائي المتهاونين في الصلاة؟ واجبك نصيحتهم، انصحهم بالقول، بالكتاب النافع، بالشريط النافع. إذا علمت منهم هذا التهاون تبلغ أيضا من يؤثر عليهم لينصحهم. وأنا أقول لكل ناصح: إياك وفضيحة الناس. لا يكون هدفك الفضيحة، ولتكن النصيحة سرا، كما قال أو كما روي عن الشافعي: تقصدني بنصحك أو تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا الرستماع. نعم. يقول السائل: بأن والدي يدخن، وفي بعض الأحيان يقوم بإرسالي إلى البقال لأشتري له الدخان، فهل أطيع في ذلك أم لا؟ أسأل الله عز وجل أن يشفي والدك من هذا البلاء. وما دمت تعلم أن التدخين محرم بالنصوص ولما يفضي إليه من الأذى والفساد والضرر، فينبغي أن تتجنب إحضار هذا لوالدك، وأن تقول له: يا والدي، لو أمرتني أن أمشي على يدي إلى أعلى الجبال لفعلت، ليس على رجلي. أما أن أحضر لك أنت كمن تقول: يا ولدي، اذهب فأتني بسكين أطعن بها نفسي، أنا لا أرضى، حبي لك يا أبي لا يجعلني أرضى أن أتسبب في أن أقرب لك شيئا يقتلك ويؤذي صحتك. ولو أحضرت لك هذه الأمور، السجائر أو البكت أو الكرز الذي تريده، لكنت ممن يشارك في طعنك وقتلك. يعني لا تجي تقول: لا، من يبجايب هذا، تب إلى الله عز وجل صرفه، ولا ترى بعلم عليك الهيئة، ولا خل أمي تطلعك من البيت. لم يصلح الأسلوب ذا. تقول: يا أبتي، من حبي لك، من شفقتي عليك، من نصحي، لا تسمح نفسي أن أأتي بشيء يؤذيك ويضرك. لو تأمرني أن أنقل الجبال نقلتها، لكن أن أقول لك شيء يؤذيك ويضرك ويقتلك، هذا دليل على أني لا أحبك، وأنا لا يمكن أن أخفي حبي لك وشعوري تجاهك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: هناك من إخواننا من يتأثرون بالمواعظ والتوجيهات فيتوبون إلى الله عز وجل، ثم يعودون مرة أخرى، ثم يتوبون ويعودون، فما توجيهكم لهؤلاء؟ نصيحتنا لهؤلاء أن يعرفوا ويسألوا أنفسهم: متى يتركون الالتزام والاستقامة ثم يقعون في المعصية؟ الجواب واضح: إذا أبعدوا عن الطيبين واستمرأوا المعاصي والمنكرات بهذا البعد، وأصبحت أوقاتهم وخلواتهم بأنفسهم طويلة من دون جلساء صالحين، وتساهلوا بمجالسة السيئين، وقعوا في ذلك. فالعكس هو الجواب: أن يعودوا إلى زملائهم الصالحين، أن يحذروا من مجالسة الأشرار، أن يحذروا من مجالسة السيئين. ترى مو بشرط أن الشرير الإنسان يجيك زي الشيطان اللي في فيلم كرتون له شكل عجيب وغريب، لا، يمكن الشرير يأتيك ومع السيارة الشبح، يمكن الشرير يأتيك ومع السيارة ممتازة، يمكن الشرير يأتيك ولابس غترة ما شاء الله من أحسن ما يكون، وثوب من أحسن ما يكون، وشكله وشخصيته وهندامة. ومو بلازم الشرير يجيك إنسان شكله خلفة ولا يروع ولا يخوف ولا مفترس، لا، يأتيك وهو يضحك ويبتسم ويعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. تعال وسع صدرك، انبسط، الدنيا خلها على مقال شربة موية، قدامك عمر طويل، الشباب لسه قدام. لا يا حبيبي، تضمن لي إني ما ظنك لو أن الله قبض روحك وأنت مع هذا الشرير ترتكبان أو تفعلان هذه المعصية؟ وما أكثر الذين قبضت أرواحهم وفارقوا الدنيا وهم سكارى أو زنات أو عصاة أو يفعلون المعاصي والمنكرات. هل يسرك أن تموت على أسوأ حالة وتلقى الله على شر حالة، وتكون يوم القيامة من أهل الخزي والهوان؟ الجواب لا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: جواب عليها كله الطلاب طولنا عليها، ما نحس انتهوا في الدراسة. إذا كانت الدراسة إلى 1:30 فنحن نريد أن نتوقف الآن وتطلعون الطلاب فورا. شو رأيكم يا شباب، موافقين؟ ضيعوا شوري، يطلعوا ضيعوا شهور، يطلعوا تلقون والده مصلحت لنا الغداء ومذهبت العلوم الزينه. والله رجال، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نستمر يعني طيب. نستمر طيب يريدون الاستمرار طيب نزولا عند رغبتكم نبقى انا ما اريد ان اطيل عليكم طيب اثابكم الله. يقول السائل انا طالب ادخن فكيف الطريقه التي من اجلها اترك التدخين علما بانني ادخن منذ 3 سنوات؟ 3 سنوات هذه مدة سهلة وتستطيع أن تقلع بإذن الله عز وجل بسهولة، لكن تحتاج إلى إرادة صادقة، إرادة عازمة جازمة. وبعدين ترى التدخين عادة وإدمان. الإدمان يقع فيه يعني بعض الشباب بالاستمرار والتتابع في الفعل، لكن بعضهم مجرد عادة، يعني ما بعد حس بالشعور بالحاجة إلى التجارة، لكن تعود يولع وكذا إلى آخره. فاجعل في يدك عادة غير التجارة، خذ سبحة، خذ المسواك، استخدم، تعود دائما التسبيح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عود لسانك ذكر الله دائما. مع كثرة ذكر الله عز وجل يصبح التسبيح عندك عادة تتعبد الله بها عز وجل. ثم أيضا إذا أردت أن تدخن تقول ها سبحان الله سبحان الله وأنا بدخن، فتبعد عن التجارة فيتكون شيئا يذكرك الإقلاع والبعد عن هذه المعصية. أثابكم الله. يقول السائل أنا شاب ممن ابتلي بمعاكسة الفتيات عبر الهاتف، أرجو إرشادي كيف أتخلص من هذا البلاء وجزاكم الله خيرا. أولا تأكد أن هلا ما عندهم كشف الرقم بعدين يكسرون راسك بالمعاديم. يا أخي الحبيب، قبل كشف الأرقام وإن كانت ظاهرة المعاكسات خفت بدرجة كبيرة بعد وجود جهاز كشف الرقم المتصل الذين يعاكسون ويؤذون، بعضهم لا شك يعني وجد فرقا ملحوظا في قلة المعاكسات، ولكن قبل كشف الأرقام أين خوفك من الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؟ يعني أنت تخاف من الخط من السلك لأنه يكشف الرقم، لكن الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ألا تخشاه؟ ألا تخافه؟ هذه مسألة. المسألة الأولى، ماذا تريد بهذه الفتاة التي تتصل بها؟ تريد أن تتزوج؟ أطرق الباب، السلام عليكم، أنا فلان بن فلان، أدرس في ثانوية البيروني، أدرس في كلية كذا، أعمل في كذا، وأريد أن أخطب ابنتكم فلان بن فلان، وهذه شهادة من إمام المسجد أنني من المحافظين على الصلاة مع الجماعة، وأنا شاب مقتدر وأستطيع بإذن الله عز وجل. أهلا وسهلا، حياك الله، يزوجونك. أما تأتي الأبواب من المجاري، تأتي البيوت من المجاري، تأتي البيوت من الخلل والتجسس وتتبع العورات، هذا لا يجوز أبدا. ثم تخيل أن أختك اتصل رجل أو شاب، ألو لو سمحت عطني أختك فلانة. عجيب، عينك عينك فلانة؟ إي نعم، عطني أختك فلانة. أمك تغازل بنات الناس، خلنا نغازل زيك. فكيف ترضاه على الناس وتأباه على نفسك؟ الناس كما أنك تغار، كما أنك تغار على محارمك، الناس يغارون على حرماتهم ومحارمهم. كما أن للناس أصل ولهم عرض، فلغيرك أصول وأعراض، فينبغي أن تنتبه لذلك. ثم اعلم أن هذا طريق نهايته الزنا، ولا تقرب الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم، الزنا خطير وشره المستطير والعياذ بالله، وما أكثر من الذين تهاونوا به لذة دقائق معدودة. هذه المعاكسة تجد الشاب مسكين جلس ووقع في المعاكسات، افرض انك زهم ووقعت لك في بيت ناس ما عندهم كشف رقم وقعدت تعاكس، او اللي تعاكسها تعرف وانت تعرفها، ثم ماذا؟ والله اني اعرف شابا، أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنه يغفر لنا وله. اتصلت بي فتاة قالت هذا الرجل منذ 6 سنوات وهو يعاكسني ويغازل ويعدني ويمنيني بالزواج وما زلت معه. فقلت أسأل الله ألا تكوني قد خرجت معه. قالت لا، مع أنه ما ترك شيئا، ما ترك شيئا من الوعود والإغراء والتهديد من أجل أن أخرج معه إلا أنني لم أخرج. قلت والآن أنت متصلة ليش؟ قالت تزوج وغدرني غدار. قلت وهل تنتظرين الوفاء من رجل يخون الأمانة ويخون دينه ويخون أعراض المسلمين؟ يعني هل كنت تظنين أن هذا صادق؟ هل هذا الشاب الذي يزعم أنه سيتزوجك سيكون صادق؟ ولا على القصة الطرفة اللي يقال واحد إنه كان يعاكس له واحدة وصوتها جميل وهو إلى آخره، وبعدين أخيرا أقنعها تطلع وركبت معه. افتشي وجهك، خلى شوف وجهك، افتشي وجهك يا بنت الناس. يوم شاف وجهها وليها ليست على على على المستوى اللي ظن، قال نتع بالسيارة، قال السيارة طفت خاف يجينا حد، حولي دفي لو سمحت. يوم حولت تدف راح وخلص. فما يمكن أن تجد للمعاكسين وفاء ولا عهد ولا ذمة، ولا يمكن أن يوجد هذا منهم بأي حال من الأحوال. فالشاب الذي يعاكس أقول له إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. من قد زنى يوما بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. الزنا خطير ولا ينبغي لأحد أن يقع فيه، أو مقدماته من معاكسات أو تسكع في الأسواق أو مغازلات أو نطل أرقام وقلة حياة. تجد بعض الشباب يطلع لوحة في السيارة، إذا مر صالون في بنات طلع لوحة. والله أنا قلت يمكن يوجد لدينا سباك ولا نجار، لا ولا كاتب رقم 4 5 6 إلى آخره علشان تلقط البنت الرقم وتكلم. هذه عيشة، هذه حياة. من أين تعلمنا هذا؟ من مزبلة الأفلام والقنوات. من أين عرفنا هذا؟ من مزبلة الثقافات التي صدرت عبر هذا الغزو الفضائي. والمجتمع يراد به شر، ولا يمكن أن يفسد المجتمع إلا بهذه الطريقة. أعداء الإسلام لا يمكن أن يأتونكم يا شباب ويقولون بسم الله اهدم المسجد الأول، اهدم المسجد الثاني، اهدم المسجد الثالث، اهدم المسجد الرابع، ابن الكنيسة، ابن المعبد اليهودي، نبني الكاتدرائية الكاثوليكية والبروتستانتية. لا، ما يفعلون ذا. ولو أن أحدا هدم بلوكة من المسجد كلكم قمتم ضده. لكن يرسل لك أفلام، أغاني، مسلسلات، معاكسات، يعلم كيف تعاكس، كيف تغازل، كيف تخرج البنت، كيف تكذب، كيف تواري، كيف كيف إلى آخره. بهذا يصلون إلى إفساد المجتمع وأعماله. أثابكم الله. يقول السائل بأني أكثر سماع الأغاني أو استماع الأغاني، وأريد الطريقة السليمة للتخلص من ذلك الوباء، أرشدونا أثابكم الله. املأ قلبك بذكر الله عز وجل، تمتلئ شوقا وحبا بكلام الله، ثم أيضا في ذات الوقت ستمتلئ بغضا وكراهية لمزمور الشيطان. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. تأكد أنك إذا امتلأ قلبك بحب كلام الله عز وجل لن تجد ألذ منه. واجعل مسجلك في السيارة وفي بيتك بالقرب منه كل الأشرطة النافعة. أفضل مقرئ تتلذذ لتلاوته وتخشع لها لبشرك. محاضرات، أناشيد إسلامية، أشياء نافعة، كل هذه الأمور التي تعينك ستجد أنها تصرفك عن الأغاني. ما هذه الأغاني كما قلت يا أحبابي وجع راس، ولن تنفعك عند الله يوم القيامة. يعني يوم القيامة لك أن تقول يا ربي سمعت جزءا كاملا من كلامك وبكيت وخشعت. وربما تكون سبب أن تكون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك. وربما تكون ممن يكرمهم الله فلا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، سمعت تلاوة فدمعت عينك فبكيت من خشية الله عز وجل. لكن هل تقول يا ربي عندي 1000 شريط أغاني، عندي 500، عندي كذا في الفيديو، عندي عندي عندي؟ أسألك بالله هل هذه تقربك من الله؟ أم تباعد عنك الموت؟ أم تخفف عنك السكرات؟ أم تزيدك في الدنيا أو تنفعك في الآخرة؟ الجواب لا. فلماذا الإصرار على قتل أنفسنا؟ لماذا نصر على ملء عقولنا بالتالي؟ الآن لو يأتي أحد قال تعال فلان، تعال تعال معي لك شيء، عطني مخبار. يوم مسك مخبار كب فيها تراب، تحط بجيبي تراب تحط في جيبي زبالة، شايفني أنا سيارة بلدية، إيش الكلام هذا؟ تحط في جيبي تراب؟ طيب ها أنت تفتح عقلك ليوضع فيه زبالات الأغاني والمجلات والكلام الفارغ والأفلام الساقطة. لو واحد كب تراب، يعني التراب لو قلتها ما وجدت الماء ثم ضربت عليه ضربة واحدة ومسحت بها يديك ووجهك كانت طهارة لك وكان هذا تيمما. هذا التراب لو حط في مخباك ما قبل، لكن يحط في ذهنك مزابل وأغاني وأفلام، ما عندك مانع، هات المزيد، جيب المزيد، جيب المزيد، حتى إذا جاء يوم وحضرت المنية يقولون لك قل لا إله إلا الله، تذهل ما تعرف تقول لا إله إلا الله. ليش؟ لأن عقلك وقلبك وروحك وفكرك ونفسك وهجيراك ودأبك وحدائك وصوتك دائما ومتنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل الحبوب المنشطة محرمة؟ نعم، لأن لها آثار ضارة ما لم تكن حبوبا نافعة مثل الفيتامينات التي يحصل منها النشاط وليس لها ردود فعل عكسية. أما الحبوب المنشطة المصنفة في مصنفة ضمن قوائم المخدرات أو المواد المخدرة فإنها لا شك لأنها ضارة حرام، وكل ضار فهو حرام. أثابكم الله. يقول السائل: سمعت من بعض الشباب أنهم يريدون أن يفطروا في رمضان في وقت الاختبارات بحجة المشقة والتعب، ما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز، ويستعينون بالله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. وكل الذي عليك أنك تستيقظ قبل أذان الفجر وتتسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، وهو الطعام المبارك. السحور مهم، بعض الشباب تلقاه يتعشى الساعة 12 من الليل أو واحدة ويخبطها نومه ولا يتسحر، ثم يقول: والله أنا جاي، أنا عندي اختبارات، أنا لازم أفطر. لا، ما يجوز. واعلم أن هذا من أكبر الكبائر، من أعظم العظائم، أن تتجرع على الفطر في نهار رمضان وأنت شاب قد بلغت التكليف ولزمك الصيام. هذا من الكبائر التي لا تجوز، لكن عليك بالسحور، استعن بالله. وبعدين تجنب، يعني في السحور أشياء قد يأكلها الإنسان فتسبب له العطش. بعض الشباب يعني بعض الشباب يتسحر على فول وموز وطحينية، ثم يجي الضحى يلحد، صح، لأن الفول يبي ماء والطحينية تبي ماء وكذلك الموز. ولكن يعني خل سحورك من الأشياء التي فيها كميات من المياه، اجعل آخر السحور أشياء يعني تمنحك الماء الكافي في البدن، وفي هذا خير. اجعل في السحور فواكه، يعني أمسك على الماء، شيء طيب، وإياك والأشياء التي فعلا تسبب العطش أو تحتاج إلى كثرة مياه. نعم. يقول السائل: بأن هناك من زملائي من يتركون الدراسة في بعض الأيام ويذهبون إلى المقاهي وذلك لشرب الشاهي وغيره، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ نصيحتي لهؤلاء: إن لم يقلعوا عن هذا فسوف يتعودون حتى يكرهوا المدرسة، ثم يفصلوا، ثم ينسحبوا أو يفصلوا، ثم يصبحون من المتسكعين في الطرقات. شوف الشرف العظيم الذي يناله الواحد منكم، وين رايح؟ رايح للثانوية. تنظر إلى شاب متعلم تحترمه، له مكانه ومنزله، وين جاي؟ جاي من الثانوية. وش عندك؟ عندي واجبات الثانوية، عندي اختبارات المرحلة الثانوية، استعد للجامعة. تنظر إلى رجل فتحترمه، لكن تقابلك واحد وين جاي؟ والله بالطريق يا أخي، جايين عرابجة، رايحين جايين، لا نفع ولا فهم ولا علم ولا طالب. وش عندك؟ الغطرة منسفة، وين جاي؟ أبدا، وثوب مخبق، الزقاير مخفستة، ويوم في الملهى الفلاني، واليوم في المقهى الفلاني، ويوم في المكان الفلاني، وعالة على الناس. لو يدعسه موتر ويصيبه نزيف، يلا يلا يلا، تعال تعال، نتبرع له بالدم، عنده نزيف، عنده نزيف. ليته مات وارتحنا منه. ليش؟ لأنه لو أسعفناه وداويناه ورجع طيب وسليم ما نفع المسلمين ولا نفع البلد ولا نفع المجتمع ولا نفع العلم ولا التعليم ولا العلم. وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجر. الآن لو واحد من الشباب الضائعين الصايعين الذين يتسكعون يتركون المدارس، لو يصيبوا حادث ويجي الآن واحد من الهلال الأحمر: يا شباب نريد تبرع بالدم، حالة خطرة لشاب عنده نزيف، يمكن نصكم بل كلكم تذهبون تتبرعون، رجال عندكم كرم وأريحية تتبرعون لو بالدم. لكن طيب هذا تبرعنا له وفتحت عيونه وشاف العافية وأفاق من المرض، وين راح؟ رجع للمدرسة؟ رجع للجامعة؟ رجع يتعلم؟ نفع المجتمع؟ لا، رجع من جديد يتسكع كما كان في عهده السابق. ما الفائدة من مثل هذا وأشكال؟ نعم. أثابكم الله. يقول السائل: عرفنا عن الاستقامة وعن فضلها، فكيف نختار الجليس الصالح؟ يا أخي الحبيب، قد قلت في المحاضرة أو في الكلمة علامات: الجليس الذي ينهاك عما حرم الله ويأمرك بطاعة الله ويأمرك بالصلاة مع الجماعة وبر والديك وصلة رحمك والانتباه لدروسك والعناية بتعليمك والاستفادة من وقتك، فهذا جليس صالح. أما الذي يعينك على عقوق والديك وترك الصلاة مع الجماعة، لا يهديك إلا غناء ولا يهديك إلا فيلما ولا يحذرك إلا من الخير ولا يقربك إلا إلى الشر، تراه يقربك إلى التدخين، إلى السهر، إلى اللهو، إلى مجالس السوء، هذا هو جليس سيء. وإن أغراك أو أعطاك شيئا من المال أو الهدايا، بعض الشباب يقول فلان صديق، ليش؟ والله أهداني ساعة 300 ريال. ماذا وراء الساعة يا مسكين؟ ماذا وراء الساعة؟ وبعض الشباب معجب يجر ما يدري وين رايح، ويطلع ويروح ويجي لا يفهم ولا يعرف ما يراد به ويخطط عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا سائل يقول: سمعت محاضرة بعنوان أيها الشاب حاول وأنت الحكم، وذكرت أن فهد بن سعيد رجع وترك الغناء، وسمعنا أنه رجع الغناء مرة أخرى. يا أخي الحبيب، أخونا فهد صلى الله لنا وله الثبات كسائر الشباب أو كسائر الناس، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، هذه واحدة. الشيء الثاني: ليس بصحيح أنه رجع إلى الأغاني. والشيء الثالث: أن جلساء السوء عرضوا عليه الأموال من أجل أن يحيي سهرات ورفض، والرجل حالته المادية ميسورة، يحتاج إلى المساعدة، فجاء جلساء السوء يقولون: تعال هذه 5000 ريال، تعال في الليلة الفلانية اسهر معنا. انظر الذين يريدون أن يردوه من جديد إلى مستنقع الرذيلة والفساد. قد يترك الإنسان الفن، لكن هل إذا تركت الفن صرت عالم؟ ممثل من الممثلين ترك التمثيل، هل يصبح عالم؟ يصبح يكون خطيب جمعة أو عالم يفتي الناس؟ جواب لا، كل ما هنالك أنه تاب من الفن، لكن لا يعني أنه يصبح أن يكون عالما وإماما أو داعية. فكذلك أخوكم ترك الفن ولا يزال في صراع مع جلساء السوء يريدون أن يردوه إلى الفن من جديد، لأمرين: الأمر الأول من أجل أن يرضوا أنفسهم التي عز عليها أن يستقيم هو ويظل منحرفين، الثانية من أجل أن يقولوا إن الدعوة فاشلة وخاسرة وخائبة ولم تستطع أن تحقق شيئا مع هذا الرجل. ونحن نقول: ما عندنا أموال ولا مناصب ولا جاه، نقول: من تاب، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. افرض ان فلان ترك الفن ومن بكرة قاعد يضرب 10 أوتار او 10 أعواد، بحسبنا الله عنه. اللي علينا ننصح وندعو: انما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. لعلنا نكتفي بهذا القدر، واشكر لكم حرصكم على الاستزادة والسماع، واسأل الله ان ينفعكم وان ينفع بكم وان يثبتكم وان يهديكم، واوصيكم بالاستقامة، اوصيكم بالتوبة، اوصيكم بالرجوع الى الله، اوصيكم بالجد في الدراسة، اوصيكم ببر الوالدين، اوصيكم بمجالسة الطيبين، اوصيكم بالحذر من الاشرار والفاسقين وعدم ضياع الوقت في الرياضة والملاهي والاغاني والامور التي لا تنفع، فاننا ما عرفنا احدا اصبح مرموقا لأجل أنه من أهل الغناء والفن واللهو والطرب، إنما عرفنا كل خير وكل نافع للمجتمع بصبره وجده على علمه وعبادته. في نهاية هذا اللقاء الإخوة، لا يسعنا إلا نشكر المولى جل وعلا على ما من به علينا من هذا اللقاء، ثم نشكر فضيلة الشيخ سعد البريك على مجيء وحضوره، كما نشكركم أنتم أيها الإخوة على جلوسكم وإنصاتكم واجتماعكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,490.